هل على الفتيات اللاتي لم يتزوجن زكاة على ما يلبسن من ذهب ولو كان قليلا جزاكم الله خيرا، وما حكمه من لم تزكي؟ الحلي فيها الزكاة، إلا الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليس ذات زوج، ذكرا أو ذنبا، الواجب الزكاة هذا صحيح إذا كان يبلغ النصاب، إذا كان في الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة. النصاب من الذهب 20 مثقالا 11 درهم سعودي 92 غرام، ومن الفضة 56 ريال 140 مثقال 56 ريال فضة ونحو أكثر منها. فإذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار فلها الزكاة في 1025 وفي 2050 وهكذا. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.